الحمد لله، كل شيء هالك إلا وجهه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال له ربه في عالي سماه: أفإن مت فهم الخالدون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا، وإنا إن شاء الله بهم لاحقون. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته، والاستعداد للموت بالأعمال الصالحة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، هذه جولة يسيرة وإطلالة سريعة على منزل عجيب ومسكن رهيب، إنه منزل قد ترتحل إليه بعد لحظات أو سويعات أو سنوات. إنه أول منزل من منازل الآخرة، إنه القبر. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى حتى يبل لحيته، فيقال له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. ولا يشك عاقل أن نزوله في القبر آت لا محالة، وحقيقة لا ريب فيها. إنها الحقيقة التي تنادي بأعلى صوتها: أيها المتكاثرون من حطام الدنيا، استيقظوا وانظروا، فقد ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وفي حفرة القبر الضيقة وظلمته الموحشة تزول الشهوات والثروات والمناصب والشهادات، فلا يبقى في تلك القبور إلا العمل المبرور، فلا يبقى في تلك القبور إلا العمل المبرور. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت إلى قبره ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان، ويبقى واحد: يرجع أهله وماله، ويبقى عمله. ومن أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر مما يكون بعد الموت، فنؤمن بفتنة القبر وما يقع فيه من العذاب والنعيم، ولا ننكره أو نحرفه، فأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. ولو كشف الله أهوال القبور وما فيها من العذاب والحبور لآمن الناس كلهم، وانتفت حكمة الإيمان بالغيب. وأما فتنة القبر، فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمطرقة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن بعض المشاهد المرعبة لبعض أصحاب المعاصي وهم يعذبون في قبورهم، فقد رأى الذي ينام عن الصلاة المكتوبة وهو يشق رأسه بالحجر، ورأى الزناة وهم عراة في بناء مثل التنور ويأتيهم لهيب من أسفل منهم، ورأى آكل الربا وهو يسبح في نهر مثل الدم ويلقم الحجارة في فمه، ورأى الذين يغتابون الناس وهم يخمشون أنفسهم بأظفار من نحاس. قال ابن القيم رحمه الله: كان أكثر أصحاب القبور معذبين، والفائز منهم قليل، فظواهر القبور تراب، وبواطنها حسرات وعذاب. وأعظم الأسباب المنجية من عذاب القبر تحقيق التوحيد، لا إله إلا الله، ونبذ الشرك والتنديد، وأداء الواجبات، وترك المحرمات. ومن كان عليه حق لآدمي فليبادر إلى قضائه، ومن تلطخ بمعصية فليغسلها بماء التوبة، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومما يحفظ من عذاب القبر التعوذ بالله منه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك أن يختم لنا بسوء. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة وتوفنا عليها وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الكرام، يأتي مشهد القبر ليفضح الدنيا، إنه الواعظ الصامت الذي يذكرك بالمآل الذي لا بد منه، فيدفعك إلى الاستعداد ليوم المعاد. فإن وجدت من نفسك غفلة فاحملها إلى المقابر وذكرها قرب الرحيل، فهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال سفيان الثوري: من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة، ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار. ولئن تصحب أقواما يخوفونك حتى يدركك الأمن خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى يدركك الخوف. فلنتذكر يا عباد الله القبر والموت، ولنستعد للحياة الأبدية الحقيقية، فلنبادر من الآن ولنخطط للمستقبل الحقيقي قبل أن نقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فالعاقل من بنى قبره قبل أن يدخله، وعمره بالأعمال الصالحة، وعمل لآخرته كأنه يموت غدا. وكل عمل تكره الموت من أجله فاتركه، ثم لا يضرك متى مت. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك الجنة ورضوانك، ونعوذ بك من النار ومن سخطك يا رب العالمين. اللهم اصرف البلاء والوباء، اللهم طهر بلاد المسلمين من هذا الوباء ومن هذا البلاء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين بالإيمان والسنة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهما كما ربيانا صغارا، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.